بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إنها نتيجة الإعراض عن شرع الله عز وجل. فتأتي الآيات الواضحات ولا نزال نخالفها صراحا جهارا. وضرب الله عز وجل الأمثال في كتابه ليعتبر المعتبرون، لتنظر وتعرف نتيجة الإعراض عن شرعه سبحانه. اسمع إلى قول الله تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. سبأ بأرض اليمن، قالوا هي مأرب أو صنعاء اليوم، وكان أهلها في رغد من العيش، كان للناس في أرضهم وفيما هم فيه من النعيم آية. يقول المفسرون: كانت المرأة تمشي بالمكتل على رأسها فتتساقط الثمار من الشجر ولا تحتاج إلى معاناة قطف الثمار. ومن المعلوم أن الثمر لا يتساقط إلا إذا كمل نضجه، وإما أن تمر فتمتلئ أو يمتلئ مكتلها أو مقطفها، فهذا لكثرته ووفرته. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. وقال عبد الرحمن بن زيد: لم يكن بأرضهم ذباب ولا هوام ولا نمل ولا قمل. إنه اعتدال المناخ، إنه الجو الذي تحيا فيه الأبدان طيبة بتلك الثمار الطيبة، أنهار وجنات على جانبي الأنهار، جنتان عن يمين وشمال، أي ذات اليمين وذات الشمال، لا تعداد جنتين بل هي جنات عن اليمين وجنات عن الشمال، كل من رزق ربكم واشكروا له بطاعته. فإن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. فقد أمر الله عز وجل آل داود فقال: اعملوا آل داود شكرا. فعلم أن الشكر لا يكون فقط بقول الحمد لله والشكر لله، إنما هو عمل بطاعة الله. فشكر نعمة البصر، أن تنظر فيما أحل الله، أن تنظر في كتاب الله، أن تنظر في كتب العلم، أن تتأمل في خلق السماوات والأرض. وكفران هذه النعمة أن تستعملها في معصية الله. نعمة اللسان، شكرها أن تنطق به بالحق وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتذكر الله وتقرأ القرآن. وكفرانه أن تغتاب به وتنم وتفسق به وتشتم، ونحو ذلك من معاصي اللسان. فشكران كل نعمة إنما يكون قولا باللسان وإقرارا بالجنان أي القلب، وعملا بهذه الجوارح في طاعة الله. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فإن صدر منكم الهفوة والذنب فربكم غفور فاستغفروا. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا وهذه هي محولة النعم، هذه هي جالبة النقم، أن يعرض الناس عن أمر الله عز وجل فتبدل الحال. فأعرضوا فبدلناهم فأبدلنا جنتيهم بجنتين، أبدل الله عز وجل تلك الجنتين بجنتين، وهذا من باب المقابلة. وإلا لما ترى وصف الجنتين المذكورتين عرفت أنها صحراء قاحلة. وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط، قيل هو شجر الأراك، وقيل هو كل شجر مر يسمى أنه خمطا، جنتين ذواتي أكل خمط وأسل، قالوا هو شجر الطرفاء، أخشاب وفروع ولا ثمار له، جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل، فالمأكول من هذه الثلاثة فقط هو السدر، ولا يوجد منه إلا القليل. ومعلوم المعاناة التي يلاقيها الإنسان ليحصل على الثمرة، ثمرة السدر، لما حولها من الشوك مع قلة الثمرة وكثرة البذر. فبدلهم الله عز وجل بجنتين تمر المرأة فتتساقط الثمار ألوانا وأشكالا، بأخرتين لا ثمر لها، أشواك وأخشاب وخمط مر وشيء من سدر قليل. وهذا هو جزاء كل كفور، هذا هو جزاء كل معرض عن شرع الله ودين الله. الآن والآن فقط تستطيع أن تعرف لماذا الغلاء الذي نعيشه، لماذا سوء الاقتصاد، لماذا تبدل الأحوال. إنه الإعراض عن شرع الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ويصف رب العزة حال المرابين فيقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذه أحوال المرابين في الدنيا والآخرة، فصرنا أفرادا ودولا نتخبط. إنه مس الربا الذي هو أشد من مس الشياطين. لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وهذه حالتهم يوم القيامة. ذلك تلك العقوبة وذلك العذاب، لأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. فاختلطت الأوراق وصارت البيوع مرابا. إنما البيع مثل الربا ويجعلونهما سواء، قال الله: وأحل الله البيع وحرم الربا. فالفارق بينهما وفقط أن الله أحل هذا وحرم هذا، وإن كانت الفروق كثيرة، وإلا أنه لا ينبغي أن يلتفت إلا إلى أن تحريم الربا هو أمر الله، هو تحريم الله، هو قضاء الله الشرعي. وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فسمع وعرف حرمة الربا فانتهى، فله ما سلف وأمره إلى الله. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. من عاد إلى الربا بعد أن عرف حرمته، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذ أنه كفر صراح بآيات الله الواضحة، فقد أجمع العلماء على حرمة الربا. فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا، يذهب بركته، فمآل الربا إلى قلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكثر أحد من الربا إلا كان مآل أمره إلى قلة. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. انتبهوا رحمكم الله إلى تكرار لفظ الكفر وكلمة الكفر في هذه الآيات المتحدثة عن الربا. والله لا يحب كل كفار أثيم. ثم ينادي الرحمن الرحيم ويوقظ فينا الإيمان، فتجد آية معترضة في وسط آيات الربا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلما ذكر الكفر والكافرين وأن الله لا يحب كل كفار أثيم، ذكر بالإيمان وأهله، ذكر بأولئك الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، ثم عاد للحديث عن الربا ونادى فيهم الإيمان: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. يا من آمنتم وعملتم الصالحات، يا من أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. إنه التأكيد على أمر الإيمان. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فبعد أن خاطبهم بخطاب الرحمة والترغيب، عاد إلى الترهيب لينزجروا عن هذا المنكر العظيم والموبق الكبير: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، والله إننا نعيشها يوما بعد يوم. إنها الحرب من الله ورسوله، إنه كثرة الديون وسوء الاقتصاد وذهاب البركة في الثمر والضرع والزرع. فلا يأتي الفدان اليوم إلا بربع أو عشر ما كان يأتي به من قبل. يمحق الله الربا. صار المزارعون لا يعرفون إلا بنوك التنمية وقروض الربا، فيغرسون مع الثمر، يغرسون اسم الربا، فتعظم سيئاتهم وتمحق البركة من الزرع والضرع. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إنه الغلاء في كل شيء، إنه النقص في كل شيء، إنه غضب الله، إنه إذن الله بالحرب لهذه الأمة التي لا يزال أفرادها فضلا عن القائمين على أمرها لا يزالوا على الربا، لا يزال العبد يتكسب الأموال من الخارج ولا يجد مصرفا إلا مصارف الربا، ولا يجد بنوكا إلا بنوك الربا. لا يزال كل أحد من قريب أو بعيد يتلطخ بهذا الإثم العظيم. فإن لم تفعلوا فتنتهوا عن هذا الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وإن تبتم عرض إلى التوبة فإنه هو التواب الرحيم، ويحب توبة العبد وتوبة الأمة ورجوع العبد ورجوع الأمة، ليعيد إليها ثمارها، ليعيد إليها نعيمها ورغدها وحسن عيشها، لتعود مرة ثانية بلدة طيبة حين يطيب أهلها، حين يتخلصوا من هذا الخبث، خبث الربا. وإن كان ذو عسرة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، إنها أخوة الإسلام، إنها لا يؤمن أحدكم حتى لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، إنه من فرج عن كربة، عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، إنها مواساة أهل الإسلام والوقوف معهم عند الشدائد، لا قسوة القلوب وزيادة الدين بعد الدين والفائدة بعد الفائدة، ليس هذا بسلوك المسلمين، وليست هذه مشيمة لأهل الإسلام. لم يشرع الله سبحانه وتعالى للمعسر إلا الإنظار، ويوم أن تقرض أحدا أو تبيع له بالقسط بالآجل فاعلم أنه لو تأخر فليس لك خيار إلا أحد خيارين، إما أن تنظره وتمهله إلى أن يتيسر حال، وإما أن تتصدق عليه ببعض ما لك أو كله، لا خيار آخر، لا حبس ولا سجن ولا زيادة ولا ربا، فلا ربا نسيئة ولا ربا فض. وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يقول ابن عباس: وهذه آخر ما نزل من كتاب الله، فكانت آخر الآيات في هذا الكتاب المحكم كلام الله، تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، كان آخر ما نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ولهذا جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله قال: رأيت رجلا شرب الخمر، فقلت: امرأتي طالق، إن كان دخل في بطن أحد أشر من الخمر. إذا كان في شيء أشر من الخمر فامرأتي طالق. قال: أنظرني. إمام مالك طلب منه مهلة، فلما عاد إليه من الغد قال له: امرأتك طالق، فإني نظرت في كتاب الله فما وجدت أشر من الربا يدخل البطون. الربا كلمة والله تقشعر لها الجلود، فضلا أن تطعم شيئا فيه ربا أو شبهة ربا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، فلا يحل لأحد أن يتوسط في أي عقد ربوي، ولا أن يعمل من قريب أو بعيد في أي عمل فيه شبهة الربا، لا حارسا ولا ساقيا ولا خادما ولا ساعيا ولا كاتبا ولا شاهدا، فأولئك جميعا مشاركون معاونون للربا. ولذا يقال لأولئك الذين يودعون أموالهم في البنوك الربوية فيقولون: نأخذ عليها فائدة، إنها إعانة على هذا الإثم العظيم، وزيادة في أموال المرابين. الربا هي طريقة يهودية، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. ما أشبهنا باليهود، أخذنا الربا وقد نهينا عنه، رضينا بالربا وقد نهينا عنه، لعنهم الله عز وجل وحرموا الطيبات إذا أنهم أخذوا الربا. إن هذا الذي نعيشه من سيطرة الطريقة الربوية اليهودية هو جهد جهيد لأعداء الإسلام في سنوات طوال لنقع في هذا الربا. تتعرض علينا القروض الربوية لا حبا فينا ولا تقربا إلينا، إنما هي الحرب القادمة على الإسلام وأهل الإسلام، إنها إزهاق لطاقات الشباب، فما تكلمنا عنه الأسبوع الماضي من العمل يخالفه هذا الربا. فالربا هو مؤشر البطالة، الربا يعني كساد الأموال، يعني تكدسها بلا فائدة. فالمال لا يعمل في المشاريع ليثمر ويأتي بأضعافه، بل يتضاعف مضاعفة ظاهرة ويمنع الناس خير هذا المال. فاقتصادنا معطل في بنود الربا، وكثرت الأسهم الربوية وعرض الشركات لأسهمها الربوية التي تزداد اليوم بعد اليوم وهي في مكانها زيادة موهومة، ليبيع كل أحد مشروعه، ليبيع مصنعه، ليبيع مزرعته، ليترك تجارته ويجعلها في أسهم باطلة، أسهم لا استثمار فيها، وإن حصل فليس بتلك الفوائد المذكورة. فالسهم اليوم بعشرة، وغدا ب13، وبعد غد ب20، وبعد غد ب50، من أين لهم هذا؟ إنه كلام على الأوراق وأخذ لثروات الشعوب لحجب خير هذه الأموال في إعمالها فيما يصلح الناس، ومن وراء ذلك خبراء في الربا، خبراء في حرب الإسلام وأهله. فاستيقظوا يا أهل الإسلام، كل من بيده عمل مما حدثنا عليه المرة الماضية من قول الله وقول رسوله فليعض عليه بالنواجذ وليثبت عليه، وإن قل ربحه وإن كثر ما عليه من الأتاوات الباطلة وإن هوجم بأي صورة، إنه أكل الحلال ورضا بالحلال. فنسأل الله أن يغنينا بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه، وإياكم أن تغتروا بمكاسب باطلة موهومة فتسارعوا إلى ترك أعمالكم وادخارها في بنود ربوية لا تزيد الطينة إلا بذلة، وتساعد على إضعاف الإسلام وأهله، ونحن أول المبتلين بذلك. الربا طريقة جاهلية. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كل الربا ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هذا، وأول ربا أضعه ربا الفضل بن عباس، فوضعه تحت قدمي ثم نرضاه ونأخذه بعد أن وضعه تحت قدمي. إن الصحابي لما خلع النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب من يده وألقاه وقال إن هذا لا يحل لذكور أمتي، فقال له الصحابة خذه فألبسه أهلك، شيله من على الأرض ولبسه لمراتك، ده حرام على الذكور. قال والله ما كنت لآخذه بعد أن طرحه ووضعه رسول الله. رسول الله يرميه ونأخذه؟ رسول الله وضع الربا تحت قدمه ونحن نأخذ الربا. الربا لعنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات المهلكات من أكبر الكبائر. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والفرار من الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت رجلين أتياني فأخذاني إلى أرض مقدسة، وإذا بنهر من الدم فيه رجل، وعلى شاطئ النهر رجل معه أحجار، كلما أقبل الرجل الذي في النهر ألقم حجرا وعاد إلى نهر الدم. أتدرون من هذا؟ قال: آكل الربا، آكل الربا. إذا تفشى في القوم الزنا والربا فقد أحلوا بهم العذاب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وصار الربا كما قلت لكم صنوفا وأنواعا، كان ربا الفضل وربا النسيئة، ثم صارت البيوع بيوعا ربوية، فبيع العيمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعيمة وتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تعودوا إلى دينكم. بيع العينة، أن يبيع الرجل للرجل بالقسط آجلا ثم يشتريه بأقل منه عاجلا. بكام السلعة؟ على 10 أشهر بـ1000 جنيه، ثم يبيعها له هو هو. اشترى الرجل آجلا، يعني ما دفع مالا، يدفعها أقساطا، ثم يبيعها لنفس الرجل نقدا بأقل من ثمنها، بـ800، بـ900. فبدلا من أن يقترض منه 900 ويسدها 1000 على 10 أشهر، يتحايلون عن الربا. والتحايل على شرع الله حيلة يهودية وطريقة يهودية، إنه بيع العين. وصار الناس يودعون أموالهم مع المرابين على اختلاف صور الربا الذي هم فيه. وصار الشباب يبتدئون حياتهم التي يرجون أن تكون حياة طيبة، يبتدئونها بقروض ربوية واستثمار ربوي. وصار من يمتلك ذهبا قديما يبيعه بذهب جديد ويأخذ فرقا ربويا، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. أمة تعمل بالربا وتحرس الربا وتكتب الربا وتشهد على الربا ويضمن المرابي، أمة ملعونة، أمة ملعونة على لسان رسولها ونبيها. فالحذر الحذر، الحذر الحذر، فإننا في منحدر خطير وفي تسفل وتدني واضح في الدين وفي الأخلاق، فضلا عن الاقتصاد والاستثمار. فنسأل الله عز وجل أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يصرف عنا الربا والزنا وسائر المنكرات. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي أكسب من حرام أم من حلال. والله لا أراه إلا زمانا، فصار أكثر الناس لا يبالي من حلال أم من حرام. يا أخواني، اعتراض هذه الآية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، اعترضها في وسط آيات الربا، محرك قوي في قلب كل مؤمن، لأن الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث القدسي: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: فإن كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلن تقبل صلاتك وأنت ملازم للربا، ولن يقبل حجك من مال الربوي، ولن تقبل زكاتك إذ أن في مالك ربا. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فأمر الله عز وجل بالأكل من الطيبات. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعة أخضر، سعي وكد وضرب في الأرض للمكاسب، ولكن لا يبالي من حلال أم من حرام، سعي وكسب وجد في الطاعات ولا يبالي مطعمه من حلال أم من حرام. ثم يرفع يديه إلى السماء، هذا المسافر الأخضر الأشعر حال من يتقبل الله دعاءه، يمد يديه إلى السماء وهذه يرجى بها الإجابة: يا رب يا رب. الحق في الدعاء يرجى به الإجابة، فأتى بموجبات الإجابة والله لا يستجيب له. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين العلة: فمطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام وغذي بالحرام. فدماء أبداننا وأبدان أبنائنا وزوجاتنا ألا نتقي الله فيها، ثم نشكو بعد ذلك سوء خلق الزوجات أو عقوق الأولاد أو قسوة القلوب أو قلة الطاعات أو كثرة المشكلات؟ في الحقيقة لا نشكو إلا أنفسنا. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. واعلموا إخواني أنه ينبغي أن نبادر في مخالفة هذا الاتجاه اليهودي في إقراض الناس بالربا، فمن وسع الله عليه فليقرض إخوانه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ يقرضهم لا لشيء إلا أنه يعينهم على أمور دينهم ودنياهم، لا يرجو من ذلك زيادة في هذا القرض، إنما يرجو الزيادة عند الله. يمحق الله الربا ويرضي الصدقات، يضاعفها ويعظم أجرها، وما نقص مال من صدقة. وحين تعطي أخاك قرضا لا نية لك، إن تعسر عليه الأمر إلا أن تتصدق عليه أو تمهله، امتثال لشرع الله عز وجل. إنها القلوب النقية، القلوب الحريصة على الإسلام وعلى أهل الإسلام، القلوب الحريصة على بلاد الإسلام وثروات الإسلام، فيسهل لأهل الإسلام مكاسبهم ومعايشهم. وعليك أن تنظر المعسرين، فإن رجلا ممن كان قبلكم، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما ابتأل خيرا قط، ما فعل خيرا قط، غير أنه كان يرسل فتيانه إلى المدينين فيقول لهم: انظروا فإن وجدتموهم معسرين فتجاوزوا عنهم لعل الله أن يتجاوز عنا. فمات الرجل وصعدت روحه ولقيته الملائكة يسألونه: أي خير عميل؟ قال: كنت أتجاوز عن المعسر. قال: الله نحن أحق بذلك من تجاوزوا عنه. تجاوزوا عنه، أين القلوب التي تلتفت إلى نعيم الآخرة، إلى رضا رب السماوات والأرض؟ فليعن بعضنا بعضا، ولنغلقن هذه الأبواب، أبواب الجحيم، أبواب البنوك الربوية والمصارف الربوية، أولئك الأشخاص الذين يزعمون أنهم يتوسطون لك في شراء سلعة لتشتريها بالقسط وهو يشتريها لك ويضاعف ذلك أضعاف. هذا مراد، ما أراد الخير لك وما أراد إلا خاصة نفسه، إنه الربا المقنع المغطى المستور في ثياب رحمة وفي ثياب شفقة وفي ثياب يد معونة يمدها إليك. إنها المخالفة الصريحة لمن نظر إليها بقلب مؤمن وعرف مقاصد البيع والشراء في الإسلام. يا عباد الله، إياكم أن تمشوا في ترهات وفي طرقات المرابين وبآرائهم الخبيثة وتحليلاتهم ومبرراتهم الفاسدة. فإن حاك في قلبك شيء من قريب أو من بعيد فلا تقربن إلا الحلال الحلال، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. لا أقول أن الربا شبهة، الربا بالإجماع من أكبر الكبائر ومن الموبقات، ولكن إن اعترضت أمامك شبهة في سقطة لبعض أهل العلم أو في كلمة من رجل خبيث يريد أن يضلل المسلمين، تدوننا الباب الناصع والشمس الواضحة، إن الحلال بين وإن الحرام بين. وما حاك في قلبك من الإثم فينبغي أن يجتنب وأن يتقى. ولا تدخلن بيتك ولا جوفك ولا جوف ولدك ولا امرأتك درهما فيه شبهة، فما اشتبه عليك تتخلص منه لله. ومن ترك شيئا لله أبدله الله إيمانا في قلبه وحلاوة يجدها إلى يوم القيامة. من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. لا يبقين منكم أحد من يومنا هذا وله أموال في بنك ربوي، لا يبقين منكم أحد قد أقرض إخوانه وله فوائد على ذلك القرض إلا يتنازل عنه توبة نصوح لله لعل الله أن يرفع عنه، توبة صادقة حتى تنتهي هذه الحرب، لا أقول من أعداء الإسلام بل حرب من الله ورسوله. يا أخواني لا حول لنا ولا قوة إلا بالله، فأنا لنا بحرب من الله ورسوله. الربا الربا، إياكم والربا، لا قليله ولا كثيره ولا كتابته ولا الشهادة عليه ولا ضمان ولا بيع فيه هذه الشبهة. توبة لله، اتقوا الله في أزواجكم، اتقوا الله في أولادكم، اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله لله، فهو أهل التقوى وأهل المغفرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنينا بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه. اللهم ارفع عنا الربا، اللهم ارفع عنا الربا والغلا. اللهم إنا نسألك عفة في بطوننا وفي مطاعمنا وفي مشاربنا. اللهم أنبت أبداننا من الحلال وأبدان أبنائنا من الحلال وأبناء نسائنا من الحلال. اللهم أنبت أبدان آبائنا وأمهاتنا وأمة الإسلام من الحلال. اللهم ارفع عنا هذه القروض الربوية، وارفع عنا كيد أعداء الدين وكيد المرابين،

أن يضع أمواله في مكان ليدر عليه كل شهر مبلغ كذا. والله لو كان هذا المكان حلالا صرفا لدل هذا على ضعف هذا الشاب وخوره. بيان الشباب وعقل وتفكر وتعلم. ولا استطيع ان استثمر هذه الاموال تحت اي مزعم كلامك مردود، اي حجه واي رد مردوده. باقل راس مال وبلا راس مال، الشباب بالعقول النيره وبالاحكام الشرعيه لرب العزه فتحها لهم لتفتح معها ابواب الطلب والسعي، يستطيعون ان يستثمروا قليلا من الاموال او لا اموال. ولكن كما قلت لكم المره الماضيه، الكسل والفشل، القعود، عدم السعي والكد والجد واخذ الامر بمأخذ الجد، كلنا يرى بعينه انهيار بلدنا في غلاء كل شيء. جرام الذهب بمية وي، وزجاجة الزيت بكذا، ولا نزال مصرين على امرين: الاستهلاك الكبير والاقتراض. والله لو كان فينا نخوة وشهامة ورجولة ومروءة لامتنعنا عن الطعام وامتنعنا عن الشراب وامتنعنا عن كل شيء، فهو صيام ونربط الحجر بعد الحجر، ولا نقترض أبدا ولا نستدين ليأتي هذا القمح. عودة صادقة إلى الله عز وجل، مش دي سنة مهجورة؟ لو كناش هنربط على بطوننا حجر وحجرين في وقت احنا بنزعم ان اقتصادنا فيه ضعيف، فمتى اذن؟ انا اتكلم على المستوى الفردي، لان كل انسان سيمثل بين يدي ربه وحده. ولقد جئتمونا فرادا، مساله وجدنا اباءنا أطعنا سادتنا وكبراءنا، هي الدولة كانت كده، هو نظام الدولة كده، كل ده حجج مش هتقبل بين يدي الله. هتسأل عن نفسك الانهيار الاقتصادي ده ايه دورك في إصلاحه؟ دوري اني خدت الأموال ما كدستهاش في بنوك ربوية وأعملتها في الحلال. أتعلم، أخذ دورات في إدارة الأموال وإعمالها، أسأل وجد وسعى وكد في مشروع تلو المشروع بلا تشابه ولا تكرار، ستجد من المشاريع التي تستثمر برؤوس أموال قليلة والله أعداد لا تحصي. لكن شباب كسلان، شباب لا يريد إلا مكاتب ويجلس ويحل كلمات متقطعة وينتهي اليوم ده، إذا جلس لباقي اليوم وينصرف إلى بيت يأكل ويشرب بطالة مقنعة. لا يا اخوان، مفيش حاجة اسمها أموال مكدسة. الربا اللي هو من أكبر الكبائر ومن الموبقات، طبعا رب العزة لا يأتي بهذا التحريم كله وبالعقوبة الشديدة، لا يحب كل كفار أثيم إن كنتم مؤمنين، ويكرر الكلام إلا لأمر عظيم. أيوة، ما هو كل بلد تفهموا معايا الجزء الاقتصادي ده، يمكن الجماعه بتوع التجاره يفهموه اكتر، واحنا ببساطه شديده نفهمه، احنا ببساطه شديده نفهمه، دي حرب علينا ولازم نفهم بنودها بالضبط ايه هي. كل بلد ليها راس مال، كل بلد ليها راس مال، والحمد لله من اعلى البلاد في رؤوس الاموال الخاصه بها مصر. ايوه، هذه الحقيقه، من اعلى البلاد، فيها خيرات من ثروة زراعية وحيوانية وسمكية، والمفروض أدام الحاجات دي موجودة، الثروة النباتية أو الزراعية والحيوانية والسمكية أو بيسموها البحرية، المفروض يبقى في مستوى عالي جدا من الصناعات. لا، ده احنا عندنا كمان ثروة معدنية، ألوان من المعادن والفلزات في باطن الأرض عندنا في مصر من أعلى البلاد. ده فضلا عن سائر بلاد الإسلام. أكثر بترول وأكثر ألمونيوم وأكثر نحاس وأكثر حديد عندنا احنا. يعني عندنا خيرات كلها. ما مش حاسين بالكلام ده ليه؟ مش حاسين بالنعيم اللي هو في بلدنا وفي دول الإسلام اللي احنا عايشين فيها؟ مش حاسين بيه ليه؟ أقول لكم، بنأخذ رأس هذا المال، رأس المال هذا، وبدل ما هو يعمل ليبقى الجنيه يبقى اتنين، الكلام ده تفهمه. تنزل انت بتشتري حاجة بعشرة جنيه وتبيعها باتناشر، تشتري بعشرة وتدخل اتنين، بعد كده يبقى اربعتاشر، ستاشر، اشتري اتنين واكسب اربعة، بيكثر المال بين يديك. رغم ان في الحقيقة لما اسألك معاك مال تقول لا ما معيش مال، مال فين مالك؟ هي السلع دي، بيدور المال وبيكثر المال. الكلام ده شوف كده، واحد بدأ بمشروع صغير تلاقي على الرفوف حاجات بسيطة، بعد شوية تلاقي الرفوف بتكثر بتكثر بتكثر بتكثر. معاك مال يا أخي؟ يقول لك ولا من ليه؟ ليه؟ ليه؟ هو في الحقيقة رأس ماله قل ولا زاد؟ زاد. ده هو أكل وأكل أولاده واللي مشغله عنده في المحل والتاكسي اللي خده، ولا العربية النص نقل اللي خده وراح يجيب بضاعة، الراجل اللي صاحب العربية النص نقل اشتغل وخد مال، مش دي مصروفات؟ ها؟ والحمال اللي حمل على العربية خد مال وخد أجرة، واللي نزل خد مال وخد أجرة، ده المال ده جاي منين؟ ها؟ هو دفعه كله. إذا كل هذه المصروفات زيادة عن البضاعة، بدل ما كان في علبة بقوا اثنين وبقوا ثلاثة وبقوا عشر، في الحقيقة رأس ماله زاد لأنه استثمر. أعداء الإسلام مش عايزين كده، عايزينك تجيب المال ده وتعطله، هو ده الربا، تعطيل للمال ما بيزيدش، ولما تكسب تبقى بتسد الديون، وعشان كده ديوننا كل يوم بتزيد ما بتقلش. ليه؟ مش مع مر الوقت احنا بنسد ديون؟ ايوة بتسد، بس تضاعف الربا اعظم من الربح اللي بيأتي، وهو ده المطلوب اثباته. المال اتعطل يبقى مفيش حركة ايدي عامل، لا انت شغال ولا بتاع التاكسي ده اشتغل ولا بتاع نص مال اشتغل ولا اللي كان بيحمل اشتغل، فكل ده تعطل والسلعة مش موجودة، وبالتالي هنستورد وهنستعتمد على الخارج، وكله يبقى ميدن اي حاجة غير ايجيبت، كله يبقى ميدن اي حاجة غير اي دولة من دول الاسلام. أكلك وشربك ولبسك والسجاد وكل حاجة، وهو ده المطلوب إثباته، وهو ده المطلوب الوصول إليه. إن يبقى الشباب ده فاشل وعاطل وبيعتمد علينا في أكله وشربه ولبسه وكل حاجة، وماله عندنا إحنا، عندنا أيوة، وخيراتهم عندهم هم، وهم مش مستعمرين بلدنا، لا هو كده استعمار، واستولى على اقتصادك كله، واستولى على عقول شباب بثقافات، دي قصة تانية. لكن كل الاقتصاد يبقى بتسد به دين او بتشتري به سلعة من عندهم، رغم انك ممكن تلاقي المادة الخام اللي تصنع منها هي بتاعتنا احنا، من ارضنا احنا، من حيوانات متربية عندنا احنا. يا ريت يا اخواننا نفهم الكلام ده، اوعى حد يقول يا عمنا لا حل، مشكلة ملايين ودول. أيوة يا أخي الكريم، هو ده الجزء الخاص بك، اتق الله وذر الربا وأعمل مالك في الحلال. عندك شبهة في البنوك اللي بتقول إنها إسلامية، طب وتدع لها فيها ليه وإنت عندك الشبهة؟ حتى لو أفتيتك بجواز ذلك، ألم عندك شبهة اجتنبها وأعمل المال وشغل المال واستحمل، هتتعب. الأعداء كثير، واللي مش عايزينك تشتغل كثير، واللي عايزينك بس تديهم المال وهم يتصرفوا فيه كثير. ليه تديهم الفرصة دي؟ لا نتعب وأناصح في الصخر وأكسب القليل، وأنا موقن إن لو كان نية صالحة، نية صالحة في أكل الحلال، نية صالحة في إنعاش اقتصاد بلاد المسلمين، نية صالحة في أن لا يذهب هذا الجنيه إلى دولة من دول الكفر، عندي نية صالحة في هذا، لكن نبقى بنلاقي معاناة نحن ننصح المسلمين هم يقاطعوا سلعة معينة من سلع بعض دول الكفر؟ لا يا أخوان، لا يا اخوان، مفروض نبقى حاطين مسألة في ذهننا كويس جدا، وبقدر ما تستطيع أن تأكل من كسب يديك ومن عمل يديك، وأن تتقي الربا وتذر الربا. لو النهاردة إحنا بناكل معتمدين على الخارج 100%، نخليها 99، نخليها 98، تقدم إنجاز، لكن نبقى مكتوف الأيدي كلنا ونرضى بالربا بديلا عن الحلال من البيوع الحلال، تحت مزعوم أن الضرائب كثير، أن رأس المال قليل، أن الضوابط اللي عاملينها لأي مشروع بتضيق عليها في المشاريع. نناطح نناطح في هؤلاء الصخور إبقاء على اقتصاد إسلامي منتعش، يبقى في أيدي أهل الإسلام يتصدقون به وينفقونه في سبل الخير وفي سبيل الجهاد في سبيل الله، ينفق في هذه الأبواب، وهذه من القوة التي أمرنا بإعدادها، هذه من القوة التي أمرنا بإعدادها. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ففوق قوة الإسلام أو بعد قوة الإسلام وقوة الإيمان والعمل الصالح والاعتقاد الصحيح في بنود أخرى. إحنا لسنا رهبانا يا أخوان، لا رهبانية في الإسلام. فأنت طالب علم وأنت قارئ قرآن، أنت قوام بالليل، أنت فارس بالنهار في ميادين العمل والجهاد، دعوكم من الراحة. إذا كنا إحنا في 20 و30 و40 وعايزين ننام ونرتاح، أمال كبار السن يعملوا إيه؟ ليس لنا إلا الجد، ليس لنا إلا الجد والكد والتعب، قيام وصلاة وعبادة وعمل وسعي وضرب في الأرض ومشي في مناكبها واستثمار لخيراتها، خلافة صحيحة في الأرض، ليست خلافة مبتورة ولا قاصرة ولا خلافة فيها قصور وعجز، فأمانا حملنا الله عز وجل إياه. وبقدر ما تلاقي من الصعوبة، بقدر ما واحد يعظم لك الأجر، اثنين تأتي المعونة من الله، تأتي المعونة إلى الله. وما ثبت أحد إلا تلقى ما صبر له، وما يلقاها إلا الذين صبروا. في كل باب من الأبواب اللي بيصبر بينال يا أخواني، بينول مراده وطلبته. فنسأل الله عز وجل أن يصرف عنا الربا والغلاء والوباء، وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يستعملنا في طاعته وفي رفع هذه الخسة التي ألحقت بأهل الإسلام، وفي رفع اقتصاد بلادنا وإيمان بلادنا وعقيدة بلادنا. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأعمالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.